يكون محرم من جهة واحد، وقد لا يكون محرما بل يكون حسنا مطلوبا. من خلال كلام هذا طبعا يكون محرم من جهتين. شوكت اذا اتيت به على وجه التعبد وكان مخالف للاصل او الكلية، يكون محرم مرة من جهة التعبد فقط. شوكت يكون فقط من جهة التعبد محرم اذا لم يخالف، ومرة يكون محرم فقط من جهة مخالفة الاصل. شوكت اذا لم اعت به على وجه التعبد، ومرة لا تكون حرمة من كلا الطرفين بل لعله يكون حسن. شوكت اذا اتيت بسبت على وجه الظن لا على وجه التعبد ولم يخالف اصل، ها واتيت على وجه الاحتياط، فمن جهة انه لا على وجه التعبد ولا يخالف الاصل ليس الحرام، يعني الموجب للحرمة عن هذين الامرين، ويصير حتى لأنه دفع على وجه الاحتياط. هذا كله اتضح يا أخي من خلال ما قلت، مطر جديد ما أصل. وقد أشيرت في بعض الآيات القرآنية وفي بعض الروايات إلى الحرمة من الجهة الأولى وإلى الحرمة من الجهة الثانية. الحرمة من الجهة الأولى عن شرمين الإتيان بالعمل بالضرع على وجه التحدث الذي قلنا تكفيه، والحرمة الثانية شنو هي؟ إذا لزم من العمل به قرع أصل أو دليل آخر. الحرمة من الجهة الأولى أشير إليها في بعض الآيات والروايات، والحرمة من الجهة الثانية كذلك. يا آية يا رواية نقرأ بعدين إن شاء الله. لذلك يقول كذب سره وحاصله، حاصل ما اثرنا نحن في تقرير الأصل هذا كذلك. أن التعبد بالظن، التعبد يعني أتعبد مع شكي بأنه صدق، مع شكي رضا الشارع بالعمل به، وقلت بأن الشارع يرضى بالعمل به في الشريعة يا ولا. هذا تعبدي به تعبد بالشك، يعني بالتالي ما تدري هذا حد يا ولا، فتعبدك به بالتالي تعبد بالشك وعبد به، وهو لا يجوز بالعكس، وهو باطل عقلا ونقلا. وعلى حد تعبيرنا وهو تشريع، والتشريع محرم بالأدلة. وأما إذا بلا تعبد أعمل على وجه الظن بلا تعبد حرام يا محرم، قلنا إذا طرح حفظ حرام. وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية، إذا خالف ذات الأطلاق أو العموم أو العملية في الإصحاح. الدال لهذه الأصول علما على وجود الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع، فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة ليس جهتين، كما إذا عمل به المكلف عمل به على وجه التعبد وخالف أصلا ملتزما أنه حكم الله، يعني عمل به على وجه التعبد وكان العمل به مخالفا لمقتضى الاصول، هاي حرم من جهتين، فمن جهه واحده شلون؟ وقد تجتمع فيه جهه واحده وقيت، كما اذا خالف الاصل لكن من دون تعبد ولم يلتزم بكونه حكم الله، او بالعكس او التزم ولم يخالف مقتضى هذا العمل بالظن ما خالف الاصول، وقد الفرق مما قضي، وقد لا يكون فيه عقاب اصلا حرم اصلا ما قضي، كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله يعني ما جاب على وجه التعبد ولم يخالف اصلا حرم اصلا ما قضي، بل قلنا قد يستحق ثواب وحينئذ، يعني اذا حرم ما قضي قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل بالظن على وجه الاحتيار. لكن هذا يا هل ترى يسمى عمل بالظن؟ هذا يسمى يا هل هذا؟ يعني إذا أتيت به لا على وجه التعبد ولم يخالف الأصل، ها هذا عمل بطن بدل وحرة، لكن يسمى عمل بطن. يقول الشيخ الظاهر ما يسمى عمل بطن، فإن العمل بالظن متى يصدق؟ إذا اشتخص عمل على وفق الظن، على وجه التعبد، على وجه الالتزام بكون مؤجاز هو الواقع، هو حفظ الله، حينئذ يصدق عمل بالظن. وإلا إذا وافقت الظن من دون أن أتعبد به فهذا لا يقال بأنه عمل بالظن. فإذا صح هذا المدعى، إذا تم أفاد الشيخ الأنصاري أن هذا ما يصدق عليه عمل بالظن، يعني العمل بالظن مش وقت يصدق، فقط إذا عملت بالظن على وجه التعبد والالتزام بكون مؤداه هو الواقع هو حكم الله، إذا تم أفاد الشيخ يصح لنا أن نعبر هذا التعبير. إذن يا تعبير أن نقول العمل بالظن دائما حرام، ليش تفهمنا هذا التعبير؟ يعني العمل بالظن يصدق بسبب التعبد، والتعبد دائما حرام، فيصير العمل بالظن دائما حرام سواء لازم مخالفة أصول أو ما لازم مخالفة أصول. إذا لازم مخالفة أصول يصير حرمة، إذا ما لازم فقط تصير حرمة واحدة وهي حرمة العمل بالظن من جهة التعبد. لذلك يقول هذا، ولكن حقيقة العمل بالظن، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدى الظن حكم الله في حقه. يقول جد التزم عن هذا وحكم الله، فالعمل على ما يطابق الظن بلا استناد إليه، بلا استناد إلى الظن، بلا أن استند إلى الظن، بلا أن استند بكل مبدأ هو الواقع هو حكم الله، ليس عملا بالظن. فإذا تم هذا المدعى، عودة هذا المدعى على الشيخ، إذا تم هذا المدعى، إذا تم هذا المدعى فصح. هو ترى مو بعيد مثل ما يقول الشيخ، مثل عملت بالخبر، إيش وقت يقال عملت بالخبر؟ إذا لما إذان المخبر وعملت على وفق خبرين لأنه أخبر، هذا يقال عملت. أما إذا عملت بوري أجل أنه أخبر، أنا ما يقال عملت مو بعد مثل ما يقول. إذا صح أن يقال، إذا صح هذا المدعى فيسحنا أن نعبر هذا التعبير، فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد بالظن حرام مطلقة، مطلقاش هو يفسرها الشيخ، هو يفسرها وافق الاصول او خالفها. بعد مو لازم ان نقول عمل بالظن حرام بشرط ان يقال الاصول، لا مطلق، لان كلمه عمل بالظن تستبطن التعبد. غايه الامر اذا خالف الاصول تسمع حرمتان، غايه الامر ان اذا خالف الاصول يعني عمل بالظن خالف الاصول يستحق يعني المكلف العقاب من جهتين، من جهة عمل بالظن يعني التعبد، من جهة الالتزام بالصحة الواحدة، من جهة ثانيه ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه. مثل الصحاب، الصحاب مأمورين احنا ان نعمل على ظن الى ان نعلم بخلافه، ما قلت لا اعلم، خلاف الحالة السابقة اذا شكيت بان الشيء ما في حق طهارة ولا أنا مأمور بأن أعمل على وفق الصحاب إلى أن أعلم برفع الحالة الثانية، يعني أعلم بإذن الله برفع الطهارة. مطلب حق إلى الله تعالى، يعني لأجل أن الله أمرني بالعمل بالظن ولأجل أن هذا حق الشيخ هذا أخذ ذلك دون كده دليلان متعارضان ما فعلنا، يعني ظن دليلان متعارضان أنا أخذ بهذا بأحدهما تقول وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، إلى الجهتين يعني يا جهتين، جهة الحرمة الأولى وهي التعبد حرمة التعبد، وجهة الحرمة الثانية وهي الحرمة حرمة العمل لأجل طرح الدليل أصلا. أشير إليه في الكتاب والسنة، أما تقول جبنا آيات وهم روايات مرة للجهة الأولى مرة للجهة الثانية. يلا تعال، فمما أشير فيه في الكتاب والسنة، فيه عن الكتاب والسنة إلى الأولى، إلى الأولى، الأولى ياهي حرمة العمل بطن على وجه التعدد. قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ما قلنا الدل على حرمة التعبد والتشريع تفترون بالتقريب الثابت. شنو التقريب الثابت؟ شرنا فيما سبق دلت هذه الآية حتى التقريب الثابت كان على أن كل شيء لم يأذن الله به يعني ما داخل الشق الأول. قل الله أذن لكم يعرف الإذن به فهو داخل في أي في أثناء اعتراف على الله الذي هو تشريع وهو حرام مجنون. الآية دلت على حرمة الاعتراف. ثم أشير إلى الأولى قوله التقريب المتقدم هذا من الآيات. فهو يجب أن ندل على حرمة التشريع على حرمة التعبد فذكرنا فيما سبق من رواية. وقوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم أن هذا حرام من دون دراية هذا حرام تشريع رأيهم دلت الرواية على حرمة التشريع. الجانب الذي الثاني يعني حرمة العمل بالظن إذا خالف حصل أم آية يريدها من رواية يريد. أما الآية ها ومما أشير فيه في الكتاب والسنة إلى الثانية قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق يعني شنو؟ الواقع يا أخي. والأصل العملي مثل سبحان واقع هو لكن كل الظن من درجة الواقع بعد افتراض أنه حجة لا تنقض اليقين للشك من مفروض أن رواد وفارق ضعف حسن فراح يصير معدل استصحاب هو الواقع راح الواقع بعد. فإذا صار واقع فالأخض بالظن إن الظن لا يغني عن من؟ عن الأصل عن الأصل لأن الأصل صار واقع عن الواقع عن الواقع الذي أحد مصادقه له الأصل فيعني الأخذ بالظن لا يغني عن الأصل بل لا بد من الأخذ بالظن. التفتوا إلى كيفية التقويم العقل ماذا كفت فيها التفتوا إليه. وقول تعالى هاي من آيات من روايات الكلمة تدل على حرمة طبق العقل من أفضى الناس بغير علم كان ما يفقده أكثر مما يفقده. هاي شون الدول هاي رواية شون الدول على حرم الطرح الأصل نقول الرواية هي قالت من أفضى الناس بغير علم الذي يأخذ بالأصل قد أخذ بالعلم ولا أخذ بالعلم لأن الأصل منزل نزلت العلم بعد حجيته فالآخذ به آخذ بمن بالعلم والتارك له يصدق عليه أنه أفضى بغير من أفضى الناس بغير علم كان ما يفقده أكثر مما يصلحه. وبعد ونفس أدلة الأصول يعني ومن الروايات أيضا الدالة على حرمة طرح الأصل من الروايات ياهو من أفضى الناس ومن الروايات ياهو نفس أدلة الأصول دليل سبحانه ونفسه لا تنقض اليقين هو هذا دليل هذا الأصل دليل سبحانه هو بنفسه يفوز بنفسه يفوز أخذ من أصحابه لا تأخذ بيمن غير الأصحاب مثل الدفان فهو نفسه يدل على لزوم الأخذ بالأصل وعدم جواز الأخذ بيمن بغيره لأنه لو أخذت بالغير صدق عني نقصت اليقين بيمن بالشك إذا أخذت بالظن صدق نقصت اليقين بغير اليقين بالشك كان المراد من الشك معنى عم الشامل للظن. ثم إنما ذكرنا انتهى هذا مطلب جديد مطلب جديد يقول صدق سره نحن ذكرنا بأن العمل بالظن قد يكون حرام من جهتين من جهة التعبد ومن جهة طرح الآخر. يقول صدق سره انتفتوا إلى هذا يقول صدق سره متى يلزم ذلك متى يلزم ذلك لأنما يلزم ذلك على هذا المبنى الذي سوف أذكره أقول يا أخي خلاف يدين إن شاء الله فيما بعد. فيما بعد يدين. أما الأصول العملية أو اللفظية، هل هي حجة حتى مع الظن بخلافها، أو هي حجة بشرط عدم الظن بخلافها؟ مثلا الاستصحاب، عندي يقين ثابت سعودي صباحا كان طاهر، اذا الان اظن ببقاء الطهارة، يعني اظن بما يقتضي الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي بقاء الطهارة، اذا اظن بقاء الاستصحاب يجري ولا بلا اشكال، اذا اشك الفتاوي بلا اشكال، لكن اذا اظن بالخلاف اظن بعدم بقاء الطهارة، انا الاستصحاب يجري ولا هذا فيه كلام يا اخي؟ بعض قال بانه لا يجري، بعض قال يجري. هاي في الاصول العمليه. في الاصول اللفظيه هم نفس الخلاف موجود. مثل اطاله الحمص او اطاله الاطلاق. اذا قال اعتق رقبه هذا كلام مطلق. مره اظن بالاطلاق. يعني بان المراد له هو مطلق الرقبه، المؤمن او الكافر. فقط الاطلاق هنا تجري وتثبت الاطلاق ولا اذا اظن بالاطلاق بلا اشكال. طب اذا كنت اظن بعدم الاطلاق بان مراد خصوص المؤمن، هنا ايضا اطاله الاطلاق تجري في صوره الظن بالخلاف لا بالاطلاق اظن ام لا تجري. بعض قال تجري، بعض قال لا تجري. اذا هناك خلاف في ان الاصول هل هي حجة حتى في صورة الظن بخلافها، أو أن حجيتها مختصة بصورة عدم الظن بخلافها؟ يقول الشيخ رحمه الله: الحرمة من الجهتين السابقتين، يعني من جهة التعبد ومن جهة طرح الأصل، إنما تلزمان إذا بنينا على أن الأصول حجة حتى في صورة الظن بخلافها، وأما إذا قلنا أنها ليست بحجة في صورة الظن بالخلاف فلا تلزم الحرمة لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية. إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة بعدم الظن بالخلاف فلا تكون حرمة لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية، أما أنه على المبنى الأول، المبنى الأول شنو هو؟ أن نقول بأن الأصول حجة حتى في صورة الظن بخلافها، هناك جنة تثبت الحرمة من كلتا الجهتين. ليش؟ لا تلاحظ بعض، لأن إذا ظنيت بالحرمة والاستصحاب كان يقتضي الوجوب الشرط، فهنا راح يحصل لي ظن بخلاف من بخلاف الاستصحاب، هذا يقتضي عدم وجوب، وأنا ظني متعلق بالحرمة بعدم الوجوب، فهنا الأصل حجة ولا على مبنى الأول حجة. فإذا تعبدت بهذا الظن هم حرم من جهة تعبد الخصيص وهم حرم من جهة من جهة طرح الأصل، لأن الأصل حتى على مبنى الأول، وإن كان يوجد الظن بخلافه فهو حجة يلزم أن حرم من جهة. أما لو بنينا على المبنى الثاني الذي يقول بأنه الأصول حجة بشرط عدم الظن بخلافها، حينئذ عملي بهذا الظن والظن بالحرمة لا يكون حرام لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. لماذا؟ لأنه مرة يفرض تحصيل العلم غير ممكن بالحكم الواقعي، الإمام ما موجود، وطريق آخر يفيد العلم ما موجود، افرض هكذا، فمرة نفرض هذا العلم ممتد، هذا العلم بالحكم ومرة نفرض باب العلم بالقسم، لا منفتح. إذا باب العلم كان منفتح أنت تحت العلم، فيتعين الأثر حينئذ دينا، يتعين الأثر حينئذ بالظن، يتعين الأخذ حينئذ. هذا العلم منفتح، فلازم أن نأخذ حينئذ بالظن أو نأخذ دينا بالعقل. علم موجود، فلو نأخذ بالظن لو نأخذ دينا بالعقل، ولعل العقل يحكم بتعين الأخذ بالظن من باب أنه أقرب إلى الواقع من الأرض. هذا ما يأثر عنا، سواء كان يحكم بالتخيل أو كان يحكم أو كان يحكم بتعين العقل بالظن. أنا أي واحد يتكسر من أسف بالتالي، إذا أردت أن أعمل بالظن على وجه التعبد ما أطهر، لا من الجهة الأولى في حصولة ولا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى ما موجودة، لأجل أن العقل حكم يطلب باب العلم منتبه ولا العقل بمن يحصل حينئذ بتعين الأخذ بالظن أو بالتخيل، يعني يجوز الأخذ بالظن. فتعبدي به حينئذ يكون في محله، لا يكون تشريعا. بعدما فرضنا أن العقل حكم بجواز أو بتعين الأخذ به، هو جواز أنه مخير بينه وبينه، هو متعين لأنه أخذ، بالتالي الأخذ به على وجه التعبد لا يكون في محظور التشريع، لأن العقل حكم بالأخذ به بجواز الأخذ به. مفروض بعض العلم منفيد كيف نسوي بعض؟ فعرنا الجواب الأولى ما من الجواب الثاني من جواب طرح الأصل ما ليه؟ لأن الأصل على المبنى الثاني، مش قاعد نتكلم على المبنى الثاني. المبنى الثاني شو يقول؟ يقول الأصول ليست حجة في صورة مخالفتها للظن. هنا أصل الظن بخلاف الأصل، أظن أن ذكرنا والأصل يبتغي الوجود، فظني على خلاف الأصل. والمبنى الثاني شو يقول؟ يقول الأصول شرط حجيتها أن لا يكون ظن على خلافها، مع الظن على خلافها لا تكون حجية. إذن الأصل هنا مو حجة، حتى يحرم العمل بالظن من جهة طرح من؟ من جهة طرح الأصل. الأصل مو حجة مع المبنى الثاني، إحنا قاعد نقول على المبنى الثاني لا يزال حرمة، لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الثانية ما ينزل، قاعد أكرر، فالرجع من أصل مو حجة، فتزل على الخلاف. وأما من الجهة الأولى ما ينزل، ولأنه إذا انتبه بالعليم العقل يحكم يا بتعين يا بجواز الأخذ بالظن، فالأخذ على وجه التعب لا يكون حينئذ تشريع بعد حسن الحال. هذا إذا كان باب العلم منفتح، وإذا كان باب العلم منفتح هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية حينئذ؟ أو يقول لا مو لازم الإطاعة العلمية، تكفي ولو الإطاعة الظنية. وترى لو كان باب العلم منفتح فحينئذ الإطاعة العلمية ممكن والإطاعة الظنية ممكن، لكن هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية؟ يمكن أن يقال لا، العقل يقول يجوز لك الإطاعة عودة هذه الدعوة مثلا عليك. العقل مثلا يمكن أن يقول بجواز الإطاعة الظنية، فإذا قال بجواز ذلك فأخذي بالظن على وجه التعبد لا يكون حرام، لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى فلأن العقل حكم بكفاءه الإطاعة الظنية وأما من الجهة الثانية ما تحرم، فلأجل أن الأصل مو حجة إذا صح على خلافه. والمبدأ الثاني ماذا يقول؟ يقول مع كون الظن مخالف للأصول لا يكون الأصل حجة، فالأصل ليس الحجة حتى يكون العمل بالظن مخالف لما هو حجة حتى يكون حرام. إذا الخلاصة قاعدة تعرفك هذا المطلب حتى نطبق العبارة، إنما قلنا سابقا من أن العمل بالظن قد تجتمع فيه الحرمة، الحرمة من جهة التعبد والحرمة من جهة طرح الأصل، إنما يتم ذلك إنما يتم ذلك في صورة ما إذا قلنا بأن الأصول حجة حتى عند مخالفتها للظن، حتى عند وجود الظن بخلافها. وأما إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة بعدم الظن بخلافها فلا يلزم حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. والوجه في ذلك أنه لو حصل لنا الظن بالوجوب بالحرمة وكان الاستصحاب يقتضي الوجوب فإما أن يكون تحصيل العلم ممكنا أو غير ممكن، فإن لم يكن ممكن باب العلم منتبكا فالعقل يحكم بالتخيير بين العمل بالظن والأصل أو بتعين العمل يضل عنه عقل. ومع حكم العقل بجواز العمل بالظن فلا يكون العمل بالظن على وجه التعبد فيه محذور التخيير ولا فيه أيضا محذور طرح مخالفة الأصل، لأن الأصل ليس بحجة في الظن على خلافه. وأما إذا باب العلم منتبك فإن قلنا بأن العقل لا يحكم بتعين الإطاعة العلمية ويكتفي بالإطاعة الظنية، وإلا إذا تعين الإطاعة العلمية يلزم العذر والحرج. لو قلنا بذلك، لو قلنا بأن الإطاعة الظنية يحكم العقل بجوازها وكفايتها، هل أفضل الظن على وجه التعبد لا يلزم منه محذور التشريع لأجل أن العقل حكم بكفاءة الإطاعة الظنية ولا محذور ترك الأصل لأن مفروض الأصل ليس بحجة الظن على خلافه. لذلك تقول قد تصرف ثم إنما ذكرنا من الحرمة من جهتين، من جهة التشريع ومن جهة ترك الأصل مبني على ما هو التحقيق على ما هو المختار عند الشيخ. ما هو المختار؟ أن الأصول اللفظية والعملية حجة مطلقة حصل الظن بالخلاف عنه كما يأتي بعدين إن شاء الله، بناء على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة، اعتبارها غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها. بناء على هالمبني تحصل الحرمة الأولى والثانية. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، إذا إيش قلنا؟ اعتبارها منوط بعدم الظن على خلافها فلقائل أن يمنع حصالة حرمة العمل بالظن، لقائل أن يمنعه مطلقا مطلقا يعني شنو؟ يعني حرمة ما موجودة لا من الجهة الأولى لا على وجه الالتزام حتى حرمة ولا على غير الالتزام يعني جابت في الأصل. ليش؟ أما مع عدم تيسر العلم في المسألة إذا باب العلم منتج فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن إذا منتج يوم نعمل بالظن يوم نعمل ديما بالأصل وبين رجع الأصل موجود في تلك المسألة الذي مخالف هو علم للظن هذا أصل. وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل، أصل الناس ما في على التعبد به على حجيته لأنه المفروض يعني احنا فارضين المبنى الثاني فارضين أن الأصل حجيته مشروطة بعدم الظن بالخلاف، فمع وجود الظن بالخلاف الأصل لا دليل على حجيته التعبد به، فلا دليل على حجيته لا دليل على حجيته فضائط عمس فإذا لا دليل على حجيته هذا لا دليل على ذلك الحسب حينئذ العلم منتج فلازم أن ناخذ حينئذ بالظن أو ناخذ دونه بالأصل علم ملوكي، فلا ناخذ بالظن لا ناخذ دونه بالأصل. ولعل العقل يحكم بتعين الأخذ بالظن من باب أنه أقرب إلى الواقع من الأصل، هذا ما يأثر هما سواء كان يحكم بالتخيير أو كان يحكم أو كان يحكم بتعين العقل بالظن على أي واحد من التخيير ما يحكم. بالتالي إذا أردت أن أعمل ضدا على وجه التحقق ما أتصرف لا من الجهة الأولى في هالصورة ولا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى ما موجودة، يعني عد أن العقل حكم أطلقها بالعلم المبتدئ ولا العقل دينا يحكم حينئذ لتعين العقل ضده، هذا التخيل يعني يجوز العقل ضده فتعبدي به حينئذ يقول في محله لا يكون تشريعا بعدما فرضنا أن العقل حكم بجواز أو بتعين العقل به. هو جواب أنه مخير بينه وبينه لا متعين لأنه عقل، بالتالي الأخذ به على وجه التعبد لا يكون محلول التشريع لأنه عقل حكم. بالأخذ به بجواز الأخذ به مطلوب بعض العلم منفيد يجب تروا بعض بحرم من الجهة الأولى ما من الجهة الثانية من جهة طرح الأصل ما ليه؟ لأن الأصل على المبنى الثاني، نحن نتكلم على المبنى الثاني. المبنى الثاني شو يقول؟ يقول الأصول ليست حجة في صورة مخالفة بها للظن، مناعة الظن بخلاف الأصل أظن من بالحرمة والأصل يقتضي الوجود فظني على خلاف الأصل. والمبنى الثاني شو يقول؟ يقول الأصول شرط حجيتها أن لا يكون ظن على خلافها، مع الظن على خلافها لا تكون حجة. إذن العقل هنا مو حجة حتى يحرم العمل بالظن من جهة طرح من؟ من جهة طرح الأصل. عطل من حجة مع المبنى الثاني، إحنا قاعد نقول على المبنى الثاني لا يزال حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الثانية ما يلزم، قاعد أكرر فراجع أن العقل مو حجة إذا ظن على الخلاف، وأما من الجهة الأولى ما يلزم فلأنه إذا انتبه بالعليم العقل يحكم يا بتعين يا بجواز الأخذ بالظن. هل أفضل على وجه التحدي لا يمكن حين أن تشريع بعد حكم هذا؟ إذا كان باب العلم منفتح، وإذا كان باب العلم منفتح هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية حينئذ؟ أو يقول لا مو لازم الإطاعة العلمية تكفي ولو الإطاعة الظنية؟ وكرر لو كان باب العلم منفتح فحينئذ الإطاعة العلمية ممكن والإطاعة الظنية ممكن، لكن هل العقل يحكم بتعين الإطاعة العلمية؟ يمكن أن يقال لا، العقل يقول يجوز لك الإطاعة. أهدف هذه الدعوة مثلا أرش العقل مثلا يمكن أن يقول بجواز الإطاعة الظنية، فإذا قال بجواز ذلك فأخذي بالظن على وجه التعبد لا يكون حرام لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. أما من الجهة الأولى فلأن العقل حسب بسفات الإطاعة الظنية والتشريع تعبد العقل يكون حقا حسب بعد. وأما من الجهة الثانية ما تحرم فلأجل أن الأصل مو حجة إذا كان على خلافه. والمبنى الثاني ماذا يقول؟ يقول مع كون الظن خارج الأصول لا يكون الأصل حجة، فالأصل ليس حجة حتى يكون الأمر بالظن مخالف لما هو حجة حتى يكون حرام. إذن الخلاصة قاعدة تهرسك هذا المطلق حتى نطبق العبارة، إنما قلنا سابقا من أن العمل بالظن قد تجتمع فيه الحرمتان، الحرمة من جهة التعبد والحرمة من جهة طرح الأصل، إنما يتم ذلك في صورة ما إذا قلنا بأن الأصول حجة حتى عند مخالفتها للظن، حتى عند وجود الظن بخلافها. وأما إذا قلنا بأن حجيتها مشروطة بعدم الظن بخلافها فلا يلزم حرمة لا من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية. والوجه في ذلك أنه لو حصل لنا الظن بالوجوب بالحرمة وكان الاستصحاب يقتضي الوجوب فإما أن يكون تحصيل العلم ممكن أو غير ممكن، فإن لم يكن ممكن باب العلم منفتح فالعقل يحكم بالتسيير بين العمل بالظن والأصل أو بتعين العمل بالظن لأنه عقل. ومع حكم العقل بجواز العمل بالظن فلا يكون العمل ضد على وجه التعبد فيه محذور التشريع، ولا فيه ايضا محذور طرح مقاربة الاصل، لان الاصل ليس بحجة اذا كان على خلافه. واما اذا باب العلم منفتح، فان قلنا بان العقل لا يحكم بتعين الاطاعة العلمية ويتكي بالاطاعة الظنية، وان اذا تعين الاطاعة العلمية يلزم الحفر والحرج. لو قلنا بذلك، لو قلنا بان الاطاعة الظنية يحكم العقل بجوازها وكفايتها، فالعقل بالظن على وجه التعبد لا يلزم منه محذور التشريع، لاجل ان العقل حكم بكفاية الاطاعة الظنية، ولا محذور ترك العقل، لان محذور العقل ليس بحجة الظن على خلافه. لذلك يقول قد تصرف: ثم انما ذكرنا من الحرمة من جهتين، من جهة التشريع ومن جهة الحصر، مبني على ما هو التحقيق، على ما هو المختار عند الشيخ. ما هو المختار؟ أن الأصول اللفظية والعملية حجة مطلقة، حصل الظن بالخلاف كما يأتي بعدين إن شاء الله، بل على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة، اعتبارها غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها. بناء على هالمبنى تحصل الحرمة الأولى والثانية. وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها، إذا هيك قلنا باعتبارها منوط بعدم الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع حصال حرمة العمل بالظن، لقائل أن يمنعه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حرمة ما موجودة لا من الجهة الأولى لا على يد الالتزام، أصل حرمة لا على غير الالتزام، يعني جهة طرف الأصل. ليش؟ أما مع عدم تيسر العلم بالمسألة، إذا باب العلم منفرد فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن، إذا منفرد يوم نعمل بالظن يوم نعمل دينا بالأساس، وبين رجع الأصل موجود في كل مسألة، الذي مقارب هو علم الظن هذا الأصل. وكما لا دليل على التعبد بالظن، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل. حتى الناس ما تدري على التعبد به على حديثه، لأنه المفروض، يعني احنا فارضين المبنى الثاني، فارضين ان الاصل حجيته مثبوطة بعدم الظن بالخلاف، فمع وجود الظن بالخلاف الاصل لا دليل على حجيته التعبدي، فلا دليل على حجية هذا، لا دليل على حجية ذا، فغايته امس، فاذا لا دليل على حجية هذا لا دليل على ذا، انت وباب العلم منفرد. التخيير بينهما العقل يخير او يقدم الظن لكون اقرب الى الواقع، فيتعين بحكم العقل ياه الظن. تكمل بعد من حجة، اتكل بعد معد، وحينئذ فلا يلزم حرمة لا من جهة التشريع. هذا المفروض ان العقل حكم بجواز الاخذ بالظن، اما تخييرا واما تعليما، وايضا لا حرمة من جهة طرح الاصل، هذا المفروض عدم حجيته لوجود الظن على خلافه. وأما مع التمثل إذا نشط الثاني، وإذا كان العلم ممكن هنا يا بشنا يقول بي الإطاعة العلمية متعينة يتجوز الإطاعة الظنية، فلأن عدم جواز الاتفاع فيها يعني في المسألة الذي يمكن بها تحقيق العلم، فلأن عدم جواز الاستفاء فيها بتحصيل الظن ووجود تحصيل اليقين مبني على القول بوجود تحصيل الواقع علما، يعني الاطاعة العلمية لازم. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأديدين من وجود تحصيل الظن، لو إذا ادعي يسلم هالادعاء، إذا يسلم عهدته عليه، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجود تحصيل الظن، يعني بعبارة أخرى أن الضرر الموجود لا يجب دفعه، هذه عبارة أخرى، يعني اللي بياخذ بالظن ضرر موهوم بعد دفعه، موهوم يعني في احتمال ضعيف. إذا أخذت بالظن معناه احتمال المخالف عدم الوجود، يعني إذا ظنيت بالحرمة معنى ظني بالحرمة يعني احتمال من احتمال الوجود موجود، وإلا إذا ما موجود فهو قطعي يصير بالحرمة مو ظن، فاحتمال الموجود موجود. فإذا قلنا بجواز الأخذ بالظن يعني معناه سن بعبارة أخرى عن ذاك الاحتمال الضعيف، احتمال 30% احتمال الوجود، احتمال الضرر الذي يحصل في ترك الوجود العقاب بدفع ذاك الضرر الموجود لا يحكم العقل بلزوم دفع، بعبارة أخرى اتبعه. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأجر من وجود تحصيل الظن، يعني بعبارة أخرى القطع مو لازم، يعني بعبارة أخرى ضرره لا يجب الحق، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن. تكفي بعد الحكم، ومعه لا حرمة أيضا، لا من الجهة الأولى، لا من جهة التشريع، ولا من جهة طرح الأمر. أما أنه لا حرمة من جهة التشريع، فلفرض أن العقل يحكم بجواز الإباحة الظنية، ومع حكمه لا يكون الأخذ به تشريعا. وأما أنه من الجهة الثانية لا يلزم محذور، لأن المفروض العقل ليس بحجة على المبنى الثاني، إذا المفروض وجود الظن بالخلاف. ثم إنه ربما يستدل، الشيخ رحمه الله يريد الآن يذكر شرط تقرير آخر من تقريرات الأصل في العمل بالظن، نحن اخترنا كم تقرير، خمسة، ستة، على واحد بعد في إذا بنيت ستة هذا سابع يصير، ولا فأذكر إهناك هي بنيت وليش تجيب إهنانك، هذا يكون مستقل بينا بسيط. فإذا ظنيت خمسة هذا السادس يصير، وهو أن يقال الأصل حرمة العمل بالظن، ليش؟ للآيات الناهية عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وغير ذلك، لا تقوى ما ليس لك به علم، وغير ذلك من الآيات الدالة على عدم جواز الأصل بالظن. فالأصل حرمة العمل بالظن لهذا، لهذه الآيات ولعله روايات المطبعة. هذا فيش تقريب لا بأس به لطيف، ولعله أول ما يأتي إلى السجن هو هذا. إذا واحد ثاني سألك يقول لك الظن يجوز العمل به، الأصل جواز العمل به، ولا إذا ما تنتدي على العبد قل لا لا لا، لقوله تعالى لا تقوى ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الشيخ رحمه الله يريد ينافس في هذا التقرير، يقول انت شنو مقصودك؟ اذا كان مقصودك ان تقول العمل بالظن لا يجوز اذا كان على وجه التعبد والتشريع، هذا تريد تقول حرام، هذا تريد تستدل عليه بهذه الآية الكريمة، هذه الآية هذا لا يحتاج الى التطويل. ومن الضرورات، من الامور الضرورية والبديهية، أن التشريع لا يجوز، نحرم عقلا بالأدلة، أنا أقول واضح ما يحتاج إلى هذا التطويل، تجد أن الظن لا يغني من الحقيقة أو غير ذلك. حتى تجينا بعد مناقشات القوم، قالوا هذه الآيات واردة في النهي عن العمل بالظن في بعض الأمور الاعتقادية في الاعتقادات، أو بعضهم أورد إشكال آخر. فخلاص إذا كان مدعاك أنا في تقول عمل بالظن على وجه المحبب ما يجوز، فهذا واضح ولا يستدعي الاستدلال عليه بهذه الآية. إذا الضرورة طبعا على حرمة الظن، وإن كان مقصود شيء آخر نذكره غد إن شاء الله، سيرد علينا معنى نذكره غد، هل نطيق أن نفضل. ثم إنه ربما يستدل على إطالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطال الكلام في النقل والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما قتلوا الكلام في النقل، من أن هذه الآيات واردة في الاعتقادات فلا يمكن التمسك بها في المكان. ومن ومن ومن اشكالات اخرى ذكروها. يقول بعد ما عرفت شنو؟ بعد ما عرفت من ان العمل بالظن، انا وجدت تعبد مثلا لا يجوز ان تستدل بالايه وتطلبني لانه ان اريد الاستدلال بدل الايات على حرم التعبد والالتزام والتدين بمحددنا اللي هو تشريع، فقد عرفت انه يعني ان حرمه التعبد انها موحده، انها يعني حرمه التعبد هو حرمه التعبد على اي حال. فقد عرفت انها او انه من ضروريات العقل تشريع شعبي من بداها عند العقل قبل ان تطابق الادله الثلاث النقليه كتاب وسنه واجماع. لم يجد طابقه عقل يحكم تفلان عنها قبل ان تطابق الادله الثلاث النقليه عليه. وان اريد هذا الشيء الثاني اعتذر ان شاء الله التي تبعد شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. والمستوصلة ماذا؟ هي التي يفعل ذلك بها، يعني تجد على الكفة حتى يوصل شعرها. فاحنا شعرنا احنا بس قبل كل الحديث والواشر بلا والواشمة التي تشم في وشما في فلم فهم لا بأسي عن تجيس هذا لا بأسي. والواشمة تقول الواخرة هذه تفسر نقول يأتي بعد ذلك ان شاء الله تفسير آخر للواخرة. يقول هي التي تفرق زناها في شيبها بأيام شبابها. هذا هو المفهوم، يعني اول مفاجأة فيه والآن هم شيبة هم بعد فيه مفاجأة فيه لعن الله الواخرة بهذا المعنى، يعني يأتي شبابها او شيبها بشبابها فتتحرى بحق السلام في الواقع. والواصل البلد والواصل التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة بينها الحق. والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة من بدنها في وجهها. ما يحصل الواصل الواصل يقول وهو عليه مقرار بعد مشاهد همتين لا بأس فيها أن تغرز بدنها بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر كثيرا في تفحى إلى الأنجح ما وليس على الدم بعد ثم تحشوها بالفحلة بدون عزيز أو شيء من النور فتكبر على ذلك في أثناء الشبع كبر ولا نور. والمستوشنة التي يفعل بها ذلك حاج كل الكلام الطائفة الأولى التي تدل على الحرمة المطلقة. أما بقية الطوائف يأتي الكلام أنا في يوم الأحد إن شاء الله تعالى. فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة في الإمارة وجب ترتيب أحكام الوجوب واقع وتفريق العمل على وجوبها. فإن كان في أول وقت هذا قاعد يسعى شلون أطبق، فإذا كان في أول وقت جاز الدخول فيها يعني في صلاة الجمعة بفضل الوجوب. ويجوز أن يأخر ليولا بلي لكن قبل أن نضيف الوقت وجاز تأخيرها. وإذا فعله يقدر يدخل فيها بقصد الوجوب ويقدر يأثر لكن طبيعة المختار ليس في كل وقت. وإذا فعلها جاب صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة ولا المستحبة بل يقدر يجيب مع أنه في وقت الصلاة واجبة لا يقدر إنسان يجيب المستحبة الصلاة المستحبة بناء على رأيه. هذا موجود يقول في وقت الواجب ما يقدر إنسان في وقت الواجب وقبل أداء الواجب ما يقدر يجيب الإنسان المستحب. لكن إننا أفرض صلاة الظهرية الواجبة واقعة أفرض صلاة الظهرية الواجبة لكن ما دام أدت الإمارة إلى وجوب الجمعة فكأنما أحسب الواجب علي واقعا ياهو الجمعة وارتب عملي على هذا الضوء. فاذا جبتها الجمعة كأنما انا جايب الواجب الواقعي. اذا انت جايب الواجب الواقعي يقدر بعد يجيب النافلة. فاقدر الان اجيب النافلة. فاذا اتبع لها يعني الجمعة جاز له فعل النافلة. وان كانت النافلة في وقت فريضة. لا قبل اداء الفريضة ما يجوز. لكن اهمانا يقدر. فاذا ان حرمت فعل النافلة في وقت الفريضة. المفروض كونها الفريضة. الواقعي. ما الان هو المفروض بعد ما قامت الامارة على ثلاث الجمعه يطبق عمل احلامه على ثلاث الجمعه يعني يحسب كأن مثلا الجمعه هي واجب. فاذا كان حينئذ في اول وقت يجيب النافله واذا جابها يقدر حينئذ يجيب النافله. وإن حرمت يعني النافلة في وقت الفريضة المفروض كون الفريضة واقعا الآن في نور ابن فأما ياهو هو الظهر. المفروض كونها في الواقع هي الظهر لكن مع ذلك يقدر يجيب النافلة ما دام جاب صلاة الجمعة يقدر يجيب النافلة. ليش؟ لأنه بل الآن يحسب الواجب الواقع عليه ياهو هو الجمعة لعدم وجود الظهر عليه فعلا بالفعل واجب عليه الظهر. بعد قيام الإمارة والرخصة في تركها حسب علامه على وجود لعدم وجود العفو حسب على عدم يعني لعدم وجود الظهر عليه فعلا